السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله تعالى: لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ومن بنى مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، فإنما بنى هؤلاء بنيانهم على شفا جرف هار طرف حفيرة في نار جهنم. الله سبحانه وتعالى يجعل عمله هباء منثورا. والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يصلح عمل المفسدين. وأكثر من ذلك وأعظم أنه لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم شكا ونفاقا بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع، أورثهم نفاقا في قلوبهم كما أشرب عابد العجل حبه وحبه. وقوله إلا أن تقطع قلوبهم أي بموتهم، كما قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد من علماء السلف. والله عليم أي بأعمال خلقه، حكيم في مجازاتهم عنها من خير وشر. وهذا هذه الآية: فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، يدل على أهمية التوحيد لكل مسلم بل وكل دعوة. لا بد أن تقوم على أساس متين، وعلى قدر تقوية الأساس يرتفع البناء، كما ذكر ابن القيم رحمه الله. فينبغي أن يؤسس المسلم بنيانه وأعماله على تقوى من الله وإخلاص وصدق وعقيدة راسخة صحيحة، لا يكون مذبذبا ولا يستهين بالعقيدة كما يستهين بعضهم ويقول: إيش العقيدة؟ العقيدة في 5 دقائق أو 10 دقائق إنسان يقرأ العقيدة. هذا من الخبل، لا يقول هذا إلا مجنون. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ظل بمكة 13 عاما يؤصل ويؤسس في العقيدة ويرسخ العقيدة في نفوس أصحابه قولا وفعلا، والآيات والنصوص التي في كتاب الله عز وجل من تأسيس التوحيد والعقيدة آيات كثيرة جدا لا مثيل لها في القرآن. فالقرآن معظمه توحيد، وإما توحيد ألوهية أو ربوبية أو أسماء وصفات، وكلها توحيد وكلها تزيد في الإيمان وكلها أساس للبنيان. فهذه الآية تدل على أن الواجب على المسلم أن يخلص في جميع أعماله ويبتغي رضوان الله عز وجل، فيؤسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. هذه ترد على كثير من الفرق والأحزاب المعاصرة التي يبنون عليها أحزابهم، إما لأهداف شخصية أو مقاصد نفسية أو على جهل وعدم علم وبصيرة أو لعمالة وأمور مادية ومقاصد دنيوية، عياذا بالله. وأما الذي يؤسس يعني دينه على غير ذلك من إرادة الدنيا فإنه أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، عياذا بالله. لا يبتغي وجه الله بأعماله، وإنما يبتغي الدنيا والشهادات والمناصب وغير ذلك مما هو معلوم مقاصد الناس التي لا تنفعهم في الآخرة، بل يجعلها الله عز وجل في جهنم، يركمه جميعا في جهنم فيجعله في جهنم، عياذا بالله. ولذلك قال: والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني مثل هذا هذه المقاصد الخبيثة من مقاصد الدنيا، هذه من إضلال الله عز وجل لهؤلاء وعدم توفيقه لهم. وأيضا في قوله والله لا يهدي القوم الظالمين دليل على أن الظالم الذي لا يبتغي وجه الله عز وجل بأقواله وأفعاله فإنه بعيد من التوفيق، الذي لا يخلص لله هو بعيد من الله ومن توفيق الله. ودلت الآية أيضا على أن الله يهدي، هو الذي يهدي وهو الذي يضل، فيرد على القدرية في ذلك. نعم. ومن أسس على غير تقوى من الله أيضا في إشكال عنده آخر، وهو أنه مذبذب لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم، عياذا بالله، فليس عنده ثبات. ولذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية أن أكثر الناس ثباتا هم أهل السنة والجماعة، وأعظم الناس تذبذبا واضطرابا واختلافا، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، هذا ليس بغريب، أنهم أعظم الناس اختلافا وشقاقا، أهل البدع أهل أهواء وأهل شقاق وأهل فرقة. وأما أهل السنة فأهل السنة وجماعة، فيهم الألفة والمحبة والاجتماع، اجتمعوا على قول واحد وعلى هدف واحد. وأما أولئك فلهم لما قصدوا الدنيا شتتهم الله وجعل لهم مقاصد كثيرة غير الحق، عياذا بالله، حتى يأتيهم الموت وهم في هذه الذبذبة وهذا الاضطراب الشديد، عياذا بالله، فلا يوفقهم الله للثبات على الدين. وأما أهل السنة كما ورد عن أبي إسماعيل الهروي رحمه الله أنه قال: عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن قولك، ولكن يقال لي اسكت عمن خالفك، فأقول لا أسكت، أقول لا أسكت، ثبات على السيف نقتلك، وإلا أو أسكت، يقول لا أسكت، لم يقول له ارجع عن قولك. هكذا أهل السنة والجماعة. ولذلك جاء في وصف الفرقة الناجية: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، ثبات إلى الممات حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نعم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يخبر تعالى أنه عوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في سبيله بالجنة، وهذا من فضله وكرمه وإحسانه، فإنه قبل العوض قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له. ولهذا قال الحسن البصري: وقتادة بايعهم والله وبايعهم والله فأغلى ثمنهم، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون سواء قتلوا أو قتلوا أو اجتمع لهم هذا وهذا، فقد وجبت لهم الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. ولهذا جاء في الصحيحين: وتكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق برسلي، فأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، جعلنا الله إياكم منهم. قال سبحانه وقوله سبحانه: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، تأكيد سبحانه وتعالى لهذا الوعد وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة وأنزله على رسله في كتبه الكبار، وهي التوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على محمد والقرآن على عيسى والقرآن المنزل على محمد صلى الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقوله: ومن أوفى بعهده من الله، فإنه سبحانه لا يخلف الميعاد، وهذا كقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ولهذا قال: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من أهل هذه الآية، أي فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد وفى بهذا العهد بالفوز العظيم والنعيم المقيم. نعم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال: هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة: التائبون من الذنوب كلها، التاركون للفواحش، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. هنيئا لمن أكرمه الله ووفقه للتوبة، فمن تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه من أول صفاتهم، التائبون كثير التوبة لله عز وجل من ذنوبهم التي تقع منهم والتي لم تقع يستغفرون لما لم يقع منهم فضلا عما وقع منهم، يتوبون منه ويستغفرون الله عز وجل من ذلك. هناك أمور خفية جدا كما جاء في الحديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه لأبي بكر في الصلاة. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا أبو بكر رضي الله يقول هذا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فهناك ذنوب خفية أحتاج التوبة منها، مما يدخل في يكون في القلوب ليس ظاهرا وإنما يكون خفيا في النفوس، من الرياء والسمعة والعجب والشهوة الخفية، حب الظهور وحب الزعامة وحب الرئاسة وحب الدنيا والتمسك بها والحرص عليها، وما في القلب من دغل وحقد وحسد وأمراض وأمراض وأشياء كثيرة خفية، نسأل الله أن يعفو عنا وإياكم. العابدون القائمون بعبادة ربهم يحافظون على هذه العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، لا يعبدون أحدا سواه ولا يلتفتون إلى أحد من البشر، وإنما همهم عبادة الله جل وعلا محافظين عليها، وهي الأقوال والأفعال. فمن أخص الأقوال الحمد والعبادة وكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وأخص ذلك بالأقوال الحمد، لذلك قال الحامدون. والحمد أعظم ما يكون باللسان والقلب، فيحمد الله على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن حمد الله عز وجل أن يحمده على طاعته، يحمده على أن وفقه لذكره وشكره وحسن عبادته، يحمده أن هداه الله عز وجل للإسلام، يحمده أن هداه للسنة وطريق أهل السنة والبعد عن طريق البدع وأهل البدع. ثم قال من أفضل الأعمال الصيام، لذلك قال السائحون بعد الحامدون، وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع، وهو المراد بالسياحة ها هنا، لهذا قال السائحون كما وصف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله تعالى سائحات أي صائمات، وكذا الركوع والسجود وهما عبارة عن الصلاة، ولهذا قال الراكعون الساجدون، وهم مع ذلك ينفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركه، وهو حفظ حدود الله في تحليله وتحريمه علما وعملا. فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق، ولهذا قال وبشر المؤمنين. فمن خصائص المؤمنين ما ذكر من الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الخلق وإرشاد الخلق ونصح الخلق لما يحب الله عز وجل ويقربهم إلى عبادة ربهم وإلى ربهم عز وجل، يحببهم في الله سبحانه وتعالى ويحثهم على ذلك ويأمرهم بذلك، ثم أيضا ينهاه عن مخالفة أمر الله جل وعلا. قال وبشر المؤمنين، لأن الإيمان يشمل هذا كله، وهذا دليل على أن الإيمان أن الأعمال من الإيمان ورد على المرجئة. والسعادة كل السعادة لمن اتصف به، قال ابن مسعود السائحون الصائمون، وكذا روي عن ابن عباس، وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم أن المراد بالسائحين الصائمون، وهذا صح الأقوال وأشهرها. وجاء ما يدل على أن السياحة الجهاد، وهو ما روى أبو داود في سننه من حديث أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله إذا لي في السياحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. يعني هو لما سأله وطلب منه السياحة وقال إذا لي في السياحة قصد شيئا آخر ليس الجهاد، وإنما قصد ما يفعله الصوفية أنه يسيح في الأرض هكذا هائم على وجهه بعيدا عن الخلق معتزلا للبشر متوكلا زعما على الله عز وجل وليس عنده من التوكل شيء. فهذا ما يفهمه هؤلاء وتلبيس الشيطان على أولئك أو على هؤلاء القوم يعني شيء كثير ذكره ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس. قال ابن كثير وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض والتفرد في شواقي الجبال والكهوف والبراري، فإن هذا ليس مشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال ابن عباس وهذا يعني إذا هو تفرغ لعبادة الله عز وجل وفي مثل هذه الأوقات الفتن وابتعد، نعم العزلة خير له لا سيما إن كانت يعني دينه سيثلم ويخدش دينه ويفسد فحينئذ يفر. أما إذا كان العكس فالخلطة أفضل، لذلك قال عليه الصلاة والسلام المسلم الذي يخالط الناس أو المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقد يكون مع مخالطة الناس خير فيجتمع معهم على خير، على علم وجالس علم، على طاعة من لله عز وجل، صلاة الجماعة والجمع وغير ذلك من أعمال البر والخير. وقال ابن عباس في قوله والحافظون لحدود الله قال القائمون بطاعة الله، وكذا قال الحسن البصري وفي رواية عنه والحافظون لحدود الله لفرائد الله، وفي رواية القائمون على أمر الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ثم إن شاء الله درس البخاري.